بمناسبة ذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، تلقى القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا المارشال كيم جونغ أون برقيات ورسائل تهنئة من الأجانب، ومنهم قادة الأحزاب والمنظمات والشخصيات الرفيعة المستوى للمحافل السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية في البلدان العديدة مثل لبنان وإسبانيا، نيبال، ماليزيا، بنغلاديش، سوريا، كمبوديا، روسيا، الصين، كوبا، منغوليا، إيران، الهند، اليابان، فيتنام، ألمانيا، فنزويلا والولايات المتحدة، وممثلو الهيئات الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتشي وجمعيات صداقة وتأييد توحيد كوريا. أثنى مرسلوها على زعيم العظيم كيم إل سونغ ثناء عاليا بأنه عظيم الأدماء الذي هدي بالاحترام والإجلال اللذين لا يعرفهما تاريخ البشرية، إذ أنه تحلى بالأفكار والنظريات العبقرية والقدرة القيادية المتميزة والشخصية العطوفة والمكارم النبيلة، وأعبروا عن ثقتهم الراسخة بأن كوريا حزبا وشعبا ستحرز نصرا أكبر في نضالها البطولي الرامي إلى بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. هذا وبعثت اللجنة المركزية للحزب الشعبي الكمبودي والأمين العام للمجلس الوطني للحزب الشيوعي الهندي وأمين الشؤون الدولية للحزب الشيوعي في الدنمارك ببرقيات التهنئة إلى اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري.